آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قبل أن نكمل إن شاء الله شرح العقيدة الوسطية، أحب أن أنبه بأن الاختبار على كتاب عقيدة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيل رحمه الله سيكون يوم الأحد القادم. يوم الأحد القادم سيحدد موعد للاختبار، وسيكون اختبارا إلكترونيا. وكما ذكرنا، الإخوة الذين يريدون مشاركة في الاختبارات ليتحصلوا بعد ذلك على الشهادة باختتام هذه أو هذا البرنامج إن شاء الله، لا بد من التواصل عبر الواتساب الذي قد سبق إعلانه في هذا البرنامج، فيتواصلون مع الواتساب وسيرسل لهم بعد ذلك ما يتعلق بالاختبار وكيفيته ووقته. ونشجع الجميع على الاشتراك في هذا الاختبار حتى يراجع الإنسان معلوماته، فيكون باب يعني كما قيل من باب المراجعة. طيب، نواصل إن شاء الله الكلام على شرح العقيدة الواسطية، وما زال المؤلف رحمه الله في سياق الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى التي جاءت في كتاب الله عز وجل. فقال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله في إثبات وصف الله عز وجل بالمكر وبالكيد وبالمماحلة، وهي من صفات الفعل لله تبارك وتعالى. ففي قوله وهو شديد المحال، المحال بمعنى المماحلة والمكابرة والمماكرة والمغالبة. وذلك جاء بالحديث: اللهم كر لي ولا تمكر علي، امكر لي ولا تمكر علي. فقول شديد المحال شديد المغالبة والمماكرة والمماحلة. وفي قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرهم كان حقيقيا، مكروا بالإسلام والمسلمين وبأنبياء الله، ومكر الله، وهنا قد أضاف المكر لنفسه، فدل عن الله موصوف بأن له مكرا جل وعلا، وأنه يمكر بأعدائه جل وعلا كما مكروا بأوليائه. قال والله خير الماكرين، هنا جاء صيغة التفضيل خير الماكرين، والتفضيل يدل على إثبات الصفة الله عز وجل على الحقيقة، وأن مكره حقيقي، وأنه يمكر مكرا يليق به تبارك وتعالى، يمكر بمن مكر بأوليائه وبأنبيائه وبدينه مكرا يليق به جل وعلا. وذاك جعل مكره أعظم من مكر الماكرين وأشد من مكر الماكرين، وأنه جل وعلا خير الماكرين. وفي قوله ومكروا مكرا، مكرا مصدر مؤكد، أي مكروا مكرا حقيقيا، ومكرنا مكرا، مكرا مصدر مؤكد يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، بمعنى أن مكر الله هو مكر حقيقي، وأن الله يمكر مكرا يليق به تبارك وتعالى، وأن مكره لا يشعرون به، قال وهم لا يشعرون. وفي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مصدر مؤكد، يكيدون بالإسلام والمسلمين وبأنبيائه وبدينه كيدا، أي كيدا حقيقيا. قال وأكيد، أضاف الكيد لنفسه ثم أكده بالمصدر بقوله كيدا، وهذا يقصد أن الكيد المضاف إلى الله هو كيد حقيقي يليق به تبارك وتعالى. والمكر كما قال أهل اللغة هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، أو أن يؤخذ الخصم على غفلة، هذا هو المكر، بمعنى أن يتوصل الإنسان إلى الإيقاع بخصمه الذي يعاديه ويخاصمه بأسباب قد لا يتفطن إليه الخصم، أو يأخذه على حين غرة وعلى حين غفلة، لكن لا يكون المكر وقت الأمن، بل هذا نوع من الغدر والخيانة، والله عز منزه عنه. وذاك الله عز يمكر هنا، لما عندما ذكر الله عز المكر وذكر الكيد جعله في مقابل مكر الكفار، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال ومكروا ومكر الله، أي قابل مكرهم وكيدهم بالإسلام أن كاد بهم، ومن ذلك أنه أمهلهم وأنه استدرجهم حتى أوقع بهم تبارك وتعالى عذابه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك المكر لا يكون وقت الأمن، بمعنى إذا كان الإنسان قد أمنك ثم تمكر به، أو عاهدته على الأمان ثم تمكر به، فهذا يسمى غدرا ولا يسمى مكرا، بل هذا غدر وخيانة، والله عز منزه عنه. ولذلك يقول علماء أن نسبة الكيد والمكر إلى الله تبارك وتعالى هو من باب إطلاق الفعل عليه، وقالوا القاعدة أن الفعل أوسع من الاسم، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها حسنى، لا تنقسم إلى معنى ممدوح معنى مذموم، بخلاف الفعل. عندنا باب الأسماء وباب الصفات والأفعال وباب الإخبار، أضيقها باب الأسماء، إذ لا يصح أن يسمى الله عز وجل إلا بما ثبت اسما له، كاسم السميع والبصير والقدير والرحيم والغفور والكريم ونحو ذلك، لأن أسماءه كلها حسنى، أي كلها قد بلغت في الحسن غايتها. هذا باب الأسماء. أما باب الصفات والأفعال فإنه يوصف الله عز وجل وينسب إليه الفعل الذي أثبته لنفسه دون أن يشتق له منه اسم. فالله عز وجل يوصف بأنه يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، وإذا أراد الله بقوم سوءا، وإذا أردنا أن نهلك قرية، وصف نفسه بالإرادة، لكن هل يشتق له منها اسم بمعنى أن يقال أن من أسمائه المريد؟ نقول لا يصح. كذلك الله عز وجل ينتقم، والله عزيز ذو انتقام، أي هو موصوم بأنه ذو انتقام، لكن هل يشتق له من هذه الصفة اسم فيقال أن من أسمائه المنتقم؟ نقول لا. وكذلك يفعل، إن ربك فعال لما يريد، فيوصف بأنه يفعل، لكن هل نقول من أسمائه الفاعل أو الفعال؟ نقول لا. الله عز وجل كذلك يمكر ويكيد، وليس من أسمائه الماكر والكائد. وكذلك يضل، يضل الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هل من أسمائه الضال المضل؟ نقول لا. وذاك باب الأسماء، كل اسم يدل على صفة، كالسميع يدل على السمع، البصير على البصر، القدير على القدرة، وهكذا، لكن ليس كل فعل أو وصف يدل على اسم. فمن أوصافه الانتقام، فدمدم عليهم ويمكر كبارك، لكن لا يشتق لها منه اسم. ولذلك يقول العلماء لماذا؟ لأن هذه الأفعال تنقسم إلى ممدوحة ومذمومة، بخلاف أسماء الله فكلها حسنى، لا تدل إلا على معنى الحسن. أما الإرادة فإذا أراد الإنسان خيرا كان ممدوحا على إرادته، وإذا أراد شرا كان مذموما. وكذلك الفعل، قد يفعل الشيء الحسن فيمدح، وقد يفعل الشيء السيء فيذم، وهكذا. وكذلك المكر، قد يمكر وقت الأمن فيذم فيكون خيانة وغدرا، وقد يمكر وقت الحرب فيكون ممدوحا. فلما كانت تنقسم إلى ما هو ممدوح وما هو مذموم لم يسمى الله عز وجل بها، وإنما يوصف بها وصفا. فنقول إن الله يوصف بالإرادة، ويوصف بالانتقام، ويوصف بالمكر، ويوصف جل وعلا بالمخادعة أعدائه، ويوصف بأنه يدمدم ويضل وما شابه ذلك، لكن لا نسميه مضلا ولا ماكرا ولا منتقما، إذ الأسماء لابد أن يوقف على مجيئها اسما لله تبارك وتعالى. أما باب الإخبار فهو أوسع الأبواب، وهو يصح أن تخبر عن الله عز وجل ما يدل معناه أو ما يكون معناه صحيحا. أنت تقول الله عز وجل هو أعرف العارفين، وقلت إن الله عارف، كما يقول الله يعرف بك أو يعرفك ويعرف أمرك، كلمة معرفة لم يرد إثباتها اسما كالعارف، ولم يرد إثباتها وصفا، بل جاء وصفه بالعلم وباسم العليم. لكن يصح أن تخبر عن الله عز وجل على سبيل الخبر، وتقول الله عز وجل علام، هو العلام، والعلام ليس اسما له لكنه على سبيل الإخبار، وهكذا. من هنا قال بعض العلماء يصح أن يقال له هو القديم على سبيل الإخبار، لا على سبيل كون القديم اسما له، إذا الاسم الثابت له هو الأول. الشاهد أن المكر والكيد الذي أثبته الله عز وجل هو في مقابل كيد الكفار ومكرهم، فيكون ممدوحا، وأما المكر والكيد في حال الأمن فيكون مخادعة، والله عز وجل منزه عنه. فنقول إن الله عز وجل يمكر. وقال بعض العلماء المكر والكيد لا يطلق هكذا، بل يطلق كما جاء في النص، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا مكر الله، فالله إنما ذكر المكر في مقابل مكرهم. وذاك نقول الله خير الماكرين، الله عز وجل يكيد بخير الكائدين، أي يكيد بمن كاد به وبأنبيائه، ويمكر من مكر بدينه وبشرعه وهكذا كما جاءت بذلك النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهنا أراد المؤلف أن يثبت صفتي العفو والصفح، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأثبت العفو اسما له، وكل اسم له دال على صفة، وأن الله موصوف بأنه ذو عفو وأنه ذو قدرة. وهنا قابل عفو الناس عن السوء بعفوه، فكلما كان الإنسان أكثر عفوا عن الناس كان أقرب إلى عفو الله تبارك وتعالى. وفي قوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ففيه إثبات وصف الله بالمغفرة. قال والله غفور رحيم، أي هو من أسمائه الغفور الدال على أنه الله يغفر الذنب وأنه رحيم بعباده. والفرق بين العفو والصفح أن العفو هو التجاوز عن الخطايا، وأما الصفح فهو أبلغ منه، هو ترك التأنيب. عندنا مغفرة، المغفرة الأصل فيها الستر، أن الله يستر الذنب. العفو أن الله يتجاوز عن الخطايا لا يؤاخذه عليها. الصفح أبلغ منها، وأن الله يترك حتى التأنيب، ليس فقط يترك العقوبة بل يترك التأنيب والعتاب. فهذه كلها من صفات الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم يغمرنا بعفوه وصفحه ومغفرته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولله العزة، وصف نفسه بالعزة وأن العزة لله. وقوله ولله العزة، أي العزة كلها لله، فالله عز وجل بأنه عزيز ومن أسمائه وأنه ذو عزة. قال فبعزتك، أقسم به بعزة الله، وأضاف العزة لله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بأن له عزة تبارك وتعالى. والعزة لها ثلاث معان على حسب اشتقاقها. قال العلماء عز يعز، وعز يعز، وعز يعز، وكلها ثابت لله. عز يعز إذا قوي، تقول إذا قوي الشيء عز إذا كان قويا، وعز يعز إذا امتنع عن غيره حتى لا يقوى عليه غيره، تقول فلان يعز عليه كذا أو يعز على مخالفيه أو على خصوم، أي لا يستطيعون إيش، هو ممتنع لا يتمكنون منه. وعز يعز إذا قهر وغلب غيره، فالله موصوف بأنه قوي وأنه ممتنع عن غيره لا يستطيع أحد عليه من خلقه، وأنه قاهر وغالب لغيره، وكلها من صفات العزة. فعزة الله تعني قوته، وتعني امتناعه عن غيره جل وعلا، وتعني قهره وغلبته لكل ما سواه تبارك وتعالى. وذلك قال العلماء أن العزة تقتضي كمال القدرة، قال ولهذا يوصف بها المؤمن وهي ضد الذل، فالمؤمن عزيز. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، بخلاف الذل فإنه يوصف به الكفار، فالذلة للكفار والعزة للمسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب، قال تبارك اسم ربك، هنا أراد المؤلف رحمه الله إثبات الاسم لله، وأن الله له اسم وله أسماء. اسم ربك، أضاف الاسم لنفسه تبارك وتعالى. وقوله تبارك على وزن تفاعل، على وزن تعالى وتعاظم، وهو الدال على كمال العلو ونهايته. فقوله تبارك دال على كمال البركة وعلى نهايتها وعلى عظمتها، وأن البركة كلها منه، والبركة زيادة الخير ونماؤه، فكل البركة من الله، فكثرة الخير ودوامه هو من الله عز وجل. فهو جل وعلا، هو الجل وعلا ذو البركة تبارك وتعالى، ولا أحد أحق به منه. والبركة كما قال العلماء نوعان: بركة هي فعله، هو فعله، فقد بارك الله في القرآن، وبارك الله في الأنبياء، وبارك الله في الصالحين، وبارك في الحبة السوداء، وبارك في الغنم، وبارك في التجارة، فالفعل منه بارك، أن الله يحل عفوا الله يجعل البركة في من شاء، فجعل البركة في القرآن حتى كان حرف حتى كان الحرف منه بعشر حسنات، وجعل البركة في البيت حتى صار الطواف به والصلاة في المكة بمئة ألف صلاة، فهذه من البركة من كثرة الخير. والبركة الثانية المضافة إلى الله عز وجل هي تضاف إليه من باب إضافة الصفة الموصوف، كما يضاف إليه تضاف إليه الرحمة، ويضاف إليه السمع، ويضاف إليه العزة، فيضاف إليه البركة، وأنه جل وعلا هو البركة كلها منه، ومن صفاته البركة، ولذلك كل ما بارك الله فيه فهو المبارك، والفعل من هذه الصفة تبارك، ولا يقال تبارك إلا في حق الله. الله عز وجل هو الذي هو المتبارك، وهو قد تبارك، تبارك اسم ربك، تبارك الذي نزل الفرقان، ولا يقال تبارك محمد، تبارك زيد، كلمة تبارك لا تقال إلا على الله، لكن تقول محمد المبارك، زيد المبارك، الكعبة المباركة، لكن لا يقال تباركت الكعبة، تبارك المخلوق، بل تبارك لا يضاف إلا إلى الله، ولا يذكر هذا على وزن تفاعل إلا إلى الله عز وجل، لأنه يدل على دوام الخير وعلى عظمته وكثرته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله. هنا أراد المؤلف أو شرع المؤلف في ذكر الصفات السلبية عن الله عز وجل، قلنا أن الصفات إما أن تكون ثبوتية كإثبات العزة والقدرة والمتانة والرحمة والكلام، هذه صفات ثبوتية تثبت لله، وهناك صفات منفية تنفى عن الله تسمى بالصفات السلبية، أي تنفى عن الله، والمراد بالصفات السلبية إثبات كمال ضدها، فالله نفى عن نفسه الولد لكمال أحديته، ونفى عن نفسه اللغوب لكمال قدرته، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته، فالصفات السلبية يراد بها إثبات كمال ضدها. ففي قول فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، اصطبر لعبادته أي قابل عبادته بالصبر، أي كن مقابل له بالصبر، كما يقابل القرين قرينه في القتال، بمعنى صابر وجاهد نفسك على الصبر. قول هل تعلم له سمية، هذا استفهام، والاستفهام في اللغة يأتي لعدة معان ليس فقط مجرد استفهام، وهنا الاستفهام بمعنى يراد به النفي، هل تعلم بمعنى لا تعلم وليس له سمي، هل تعلم له سميا أي ليس له سمي، والسمي هو المماثل ومن تسمى باسمه، وقلنا أن السمي لها معنيان، هذا سمي هذا إذا كان مماثلا له، وهذا سمي هذا إذا اشترك في الاسم، فيقال محمد ومحمد، محمد سمي محمد لأن اسمه واحد، ويقال محمد سمي محمد إذا كان متماثلين، فإذا السمي يدل على المماثلة ويدل على التسمي بالاسم. فقوله هل تعلم له سميا أي لا سمي له، أي لا مثيل له، وليس هناك أيضا من يتسمى باسمه، بل أسماء الله عز وجل لا يسمى بها المخلوق، حتى ما اشترك بين الخالق والمخلوق كالسميع، السميع يطلق على المخلوق ويطلق على الله، لكن اسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، لأن الاسم يدل على المسمى وعلى الصفة، فإذا قلنا السميع في حق الله دل على ذات الله ودل على صفة الله، وإذا أطلق السميع على المخلوق دل على ذات المخلوق وصفة المخلوق، وليس الذات كالذات ولا الصفة كالصفة، من هنا ليس اسم السميع والبصير والعليم هو اسم السميع والبصير والعليم الذي يطلق على المخلوق، بل أسماء الله لا تطلق على المخلوق إلا من جهة الاشتراك في المعنى العام وفي التركيب الدال على أصل صفة السمع، أصل صفة البر رحمة، وهذا الأصل اللغوي هو أمر يقدر في الأذهان، وأما في الوجود فلا مثيل لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله ليس له سمي، فنفى عن نفسه السمي، وأنه لا يتسمى أحد بأسمائه ولا ليس له مثيل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو وقال فلا تجعل الله أندادا أي لا ند له، وأنتم تعلمون لا تجعل الله أندادا في العبادة وتجعلون تعبدون مع الله غيره، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية وأنه خالق كل شيء. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء، يحبونهم كحب الله كمحبة الله، ويحبونهم من جنس الذي يكون لله عز وجل، وهم محبة التعظيم والخضوع والذل. فالشاهد أن الله نفع نفسي الكفر والند والسمي والمثل كما في قوله ليس كمثله شيء، وكل هذا النفي يراد به إثبات كماله، أي ليس له مثيل لكماله، وليس له ند ولا سمي ولا كفء لكماله تبارك وتعالى لكماله. فكل هذا يدل على كمال الله، وأنه لا نظير له جل وعلا، لا نظير له ولا سمي له ولا كفء له، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته. فهو جل وعلا لا سمي له في ألوهيته، بل هو المعبود المستحق العبادة وحده ولا شريك له، ولا مثيل له في ذاته ولا مثيل له في أسمائه ولا مثيل له في أفعاله ولا مثيل له في صفاته تبارك وتعالى. فهذا كله يدل على كماله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. طيب قوله جل وعلا قل وقل الحمد لله، الحمد قد ذكرنا معناه وأنه لله عز وجل، ويثبت إثبات المحامد لله عز وجل، كلها لله، هو المستحق جل وعلا أن يحمد وأن يثنى عليه تبارك وتعالى. قال الذي لم يتخذ ولدا، نفع نفسي الولد لكمال أحديته، لا ولد له، ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه، لا شريك له في ملكه تبارك وتعالى، بل هو المالك على الحقيقة. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له ولي ومحب من الذل، أي لحاجته تبارك وتعالى، هنا قيده من الذل، إذن لله عز الأولياء، وأولياء ليس لذله احتاج إليهم، تعالى الله عن ذلك، بل له أولياء مع عزته جل وعلا. فإن المخلوق قد يتخذ أولياء وأنصارا لذله، الملك اليوم يتخذ المقربين منه لذله وعجزه، ولا يكون قويا ولا يتمكن الحكم إلا إيش؟ إلا بحاشية وبجيش وبمقربين يثبتون ملكه. فهو يتخذهم أولياء لماذا؟ بسبب ذله وفقره، هذا حال المخلوق، يتخذ أولياء لكن بسبب ذله وفقره يحتاج إلى أولياء وإلى الأنصار وإلى من يعاضده. وأما الله فله أولياء لا لذله بل مع عزته تبارك وتعالى، من هنا قيد قال ولم يكن له ولي من الذل، لكن له جل وعلا ولي من العز أو مع عزته تبارك وتعالى. ففي الآية نفي الولد والشريك والولي من الذل، أي بسبب الذل. وفي قوله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، سبح يسبح تسبيحا إذا نزهه تنزيها. فقوله يسبح لله وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى إيش؟ بغيرها. فتقول تتعدى بنفسك كما في قوله وتسبحوه، ما قال تسبحوا له، تسبحوه. فإذا تعدى التسبيح بنفسه يراد به مجرد الفعل، وتسبحوه أي تذكرون التسبيح، أي تفعلوا فعل التسبيح وتسبحون الله عز وجل. وأما إذا عدي التسبيح باللام يسبح لله سبح لله فيراد به القصد، أي سبح لله على وجه القصد والإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى، سبح لله على وجه الإخلاص وحسن القصد وإرادة وجه الله عز وجل. فإذا تعدى التسبيح بنفسه يريد به الفعل، وإذا تعدى التسبيح باللام يراد به القصد والإخلاص. قال يسبح لله، ينزه الله عز وجل مخلصا له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض تسبح لله عز وجل وتخلص له وتدعن له. قال له الملك أي كله، وله الحمد كله، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. فالتسبيح يقتضي تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والآفات، بل هو منزه عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى كماله. وفي قوله تبارك، احنا قلنا تبارك يدل على كثرة الخير ونمائه، وأن البركة كلها من الله تبارك وتعالى، وهو المتعالي وهو العظيم جل وعلا وهو المتبارك. تبارك الذي نزل الفرقان، أي هو الله الذي نزل الفرقان وهو القرآن، على عبده أي على محمد ليكون للعالمين نذيرا. الذي أي وصف الله عز وجل الذي نزل القرآن له ملك السماوات والأرض، في إثبات ملك الله وأنه يملك كل ما في السماوات وما في الأرض. ولم يتخذ ولدا، نفى الولد لكمال أحديته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي قوله ما اتخذ الله من ولد، نفى الولد لكمال أحديته وصمديته، فهو أحد جل وعلا، لا لم يكن مخلوقا عن شيء ولا يتفرع منه شيء، لا ينفصل منه جزء، لأن الولد جزء من والده، جزء من والده، والله منزه عن أن ينفصل منه جزء، بل كل ما سواه فهو مخلوق. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الولد نكرة، والنكرة جاءت في سياق النفي أو الاستفهام أو النهي، تفيد العموم، وإذا جاء معه حرف من الذي للجنس تؤكد العموم، أي ما اتخذ الله من ولد أي من جنس ولد، فهذا نفي جنس الولد عن الله لكمال أحديته وغناه وصمديته تبارك وتعالى. وما كان معه من إله، إله نكرة في سياق النفي، مع من يؤكد أنه لا إله معه، لا أحد يستحق أن يعبد سواه، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا ولي ولا غير ولي، بل الله عنه مستحق لأن يعبد وأن يذل له جل وعلا وحده لا شريك له. قال علماء في زيادة حرف الجر في سياق النفي تفيد التوكيد، وأنه لا ولد له ولا إله معه تبارك وتعالى. وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، فيه النهي عن أن تضرب له الأمثال. ثم قال معللا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعل الله عز وجل مثلا لأحد من خلقه فتقولون وجهه كوجه خلقه، سمعه كسمع خلقه، نزوله كنزول خلقه، فعله كفعل خلقه، صوته كصوت خلقه، بل كل ما وصف الله به نفسه أو كان فعلا له فهو لائق به. ولا يضرب لله عز وجل مثل كما يضربه المعطل، المعطل يضربون لله الأمثال، يقول لو أثبتنا النزول لاقتضى أن تكون السماء فوقه، فيجعلون من صفة الله كصفة مخلوق، فقالوا كذاك المخلوق لو نزل كان ما تحته فوقه بعد ذلك، فالله كذلك. نقول الله هذا من باب ضرب المثل لله، إذ جعل الله عز مثيلا وفهموا منه المثل ثم نفوا. وذلك قلنا بين المعطل الذين ينفون الصفات أصل مقالتهم أنهم مثلوا أولا، لما لم يفهموا من الصفات إلا التمثيل فروا من التمثيل الذي فهموه بعقولهم إلى التعطيل. وأما أهل السنة فيقول لا، الله يوصف بالنزول والمجيء والإتيان وكل فعل الله على الوجه اللائق به، وأنه لا يماثل صفة المخلوق. وذلك نهى الله أن تضرب له الأمثال، فيجعل الله مثلا لخلقه، أو أن يجعل أحد خلقه مثيلا له تبارك وتعالى. ثم ذكر العلة، قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله عز وجل يعلم، أي هو يعلم عن نفسه، وقد أخبرنا أنه يجيء وأنه ينزل وأنه يتكلم وأنه يضحك وأنه يغضب وأنه يمقت، وأن له وجها وأن له يدا وأن له ساقا، وأنه قد استوى وأنه يستوي وأنه يسمع وأنه يبصر، هو أعلم بنفسه، وقد أخبرنا بذلك تبارك وتعالى، وأنه لا مثل له. وذلك علل عدم جواز أن يضرب له المثل أو أن يضرب له مثل من أحد من خلقه بأنه يعلم، أي هو أعلم بنفسه منا، فإذا أخبرنا عن نفسه فنصدق ونؤمن وندعن لأنه أعلم، وأنتم لا تعلمون، كيف يرد الإنسان خبر الله عز وجل وهو أعلم جل وعلا بنفسه من مخلوقه. ثم قال تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم أي المعصية والبغي التعدي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تشرك مع الله غيره. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الفواحش، ذكر الفواحش، ثم ذكر البغي، ثم ذكر الشرك، ثم ذكر قول الله بالعلم. قال العلماء هذه المحرمات مرتبة ترتيبا تصاعديا، أي من الأخف إلى الأشد، فالفاحشة أخف من الإثم، والإثم أخف من البغي، والبغي أخف من الشرك، والشرك أخف من قول الله بالعلم، فدل عن القول على الله بالعلم أشد من الشرك بالله، وأشد من البغي، وأشد من الإثم، وأشد من الفاحشة، فهذا يدل على تحريم القول على الله عز وجل بلا علم، ومن ذلك أن تنفى عن الله عز وجل بعض ما وصف الله به نفسه. فإذا القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم أبواب الضلال، من أعظم أبواب الضلال. ومن القول على الله بلا علم أن يصف الإنسان ربه بما لم يصف به نفسه، لأنه قول على الله بلا علم. لو جاء إنسان يصف الله بصفة قال يوصف الله عز وجل بكذا وكذا، أو بأن الله له أذن مثلا، أو له سن مثلا والعياذ بالله، أو قلنا بأنه له أذن، نقول من أين هذه الصفة؟ من أين جئت الله يوصف بالأذن مثلا؟ هل دل عليها الكتاب؟ نقول لا. دلت عليها السنة؟ نقول لا. طيب لما كيف تصف الله بما لم يصف به نفسه؟ هذا قول عن الله بلا علم. وذاك وصف الله بما لم يصف به نفسه قول عن الله بلا علم. طيب إذا كان هذا قولا عن الله بلا علم، كيف بمن رد ما وصف الله بنفسه؟ أيهما أقبح، أن يصف الإنسان ربه بما لم يصف به نفسه، أم أن يرد ما وصف الله بنفسه؟ رد ما وصف الله بنفسه أعظم إثما من أن يصف الإنسان ربه بما لم يصف به نفسه، لأن الرد إنكار. الله يخبر عن نفسه نقول له، الله يقول أن له وجه نقول ليس له وجه، الله يقول أن له يدان ثنتان نقول ليس له يدان، الله يخبر أنه يجي ويأتي نقول لا يأتي ولا يجي، الله يصف نفسه بأنه يضحك وأنه يغضب وأنه يرحم وأنه يرضى وأنه يسخط ونقول لا يسخط ولا يرضى ولا يرحم وليس له حكمة ولا يتكلم وليس له صوت، تعالى الله عن ذلك. هذا من أعظم القول الله عز وجل بلا علم، وهو أن يرد الإنسان خبر الله. وذلك الله أعلم بغيره من نفسه، هو أولا أعلم بنفسه، ثم أن نبيه أعلم بربه منا، ثم صحابته أعلم بنا أعلم منا بربهم تبارك وتعالى. فإذا اجتمع خبر الله وخبر رسوله وخبر الصحابة قطعا لا بد أن يكون حقا ولا شك. والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا ولم يردوا صفة من صفات، لم يقولوا بأن الكلام بأن الله لا يوصف بالكلام، أو أن الله لا يوصف بالمجيء، وأنه لا يأتي، وأنه لا يضحك، وأنه لا يقبض، وأنه لم يستوي استواء يليق به، وأن الاستواء ليس هو العلو والارتفاع، ما قالوا ذلك. ولم ينكروا إثبات الوجه لله ولا اليدين ولا الضحك ولا شيء من أفعاله ولا صفاته، بل أثبتوا على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، وكلمة في ذلك واحدة، وأثبتوا بأن الله يتكلم وأنه يقول وأنه يتكلم بحرف وصوت. وذلك لابد أن نسير على هذا النهج، وأن خلاف ذلك هو قول عن الله عز وجل بلا علم، وقد يكون أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم: سجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 7 مواضع من كتاب الله يثبت استواءه تبارك وتعالى، ويبين بأن استواءه كان بعد خلق السماوات والأرض، وذاك جاء بحرف ثم الدل على الترتيب والتراخي، فدل على استواء الله وقع منه جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض، وأنه فعل قائم بالله صار به مستويا على عرشه. فهذه الآيات فيها إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، وقد دل على ذلك الكتاب كما ذكر مؤلف الآيات 7، ودلت على ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جل وعلا استوى على عرشه، وثبت إجماع أهل السنة، فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع تبارك وتعالى. والاستواء من الصفات الفعلية القائم بذات الله عز وجل. والاستواء معناه في اللغة كما فسره السلف رحمه الله، فسروه بأربع معان كلها مترادفة. فسر الاستواء بالعلو، استوى بمعنى على، وفسر بالارتفاع، استوى بمعنى ارتفع، وفسر بالصعود، استوى بمعنى صعد، وفسر بالاستقرار، كلها من معاني الاستواء. فالاستواء الله على عرش معنى علوه على عرشه، وارتفاعه عليه، وصعوده عليه، واستقراره عليه. والعرش ما هو؟ هو سرير الملك. طبعا السرير هو الكرسي، مو السرير الذي ينام عليه، السرير هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك ويستقبل رعيته وينظر في حاجاتهم ويأمر وينهى. الكراسي التي اعتاد الملوك أن يضعوها ويجلس عليها للفصل والحكم ولتسيير أمر الدولة. فالكرسي هو موضع وهو سرير الملك، فالله عز وجل له كرسي، له جل وعلا عرش يليق بجلاله، وقد جاء وصف العرش وأنه أثقل المخلوقات، سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه، وأنه له قوائم، وأنه يحمله ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأخبر النبي عليه السلام عن عظمة العرش، وأن أحد حملة العرش قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين أذنه أو ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يقطعها الطائر الخفاق. فعرش الله عز وجل أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأثقل المخلوقات، وهو سقف العالم، وقد جاء وصف قال وأن عرشه فوق خلقه كالقبة، وذلك هو إيش؟ العرش كالقبة فوق العالم، وذلك هو فلكي كالقبة فوق العالم، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا، وليس ثمة فوق العرش شيء من المخلوقات، ليس فوق العرش إلا رب العرش ورب العالم، وذلك تنتهي المخلوقات إلى العرش، وما فوق العرش إلا الله عز وجل، ومع استوائه وعلوه فهو مطلع على خلقه تبارك وتعالى. واستوى في اللغة تأتي على عدة معان بحسب ما تتعدى به. استوى إذا عديت بعلى أو إلى، تقول استويت على الدابة، فإذا استويتم قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، أو تتعدى بإلى استويت إلى كذا، فإن استوى إذا عديت باللغة بعلى، استويت على أو استوى على أو بإلى، دل على معنى العلو. من هنا قول استوى على العرش أي على العرش وفوق العرش، ففيه العلو مع الاستقرار. وقد تتعدى استوى بنفسها، تقول استوت الدابة، كما في قوله فلما بلغ أشده واستوى، ما قال استوى على أو استوى إلى، استوى تعدت بنفسها، فيراد به الكمال والنضج. تقول استوى الطعام، استوى فلان أي نضج وكمل. وإذا تعدت استوى بالواو كان معناها المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى زيد وخالد أي تساويا. فإذا معناها يختلف بحسب ما تتعدى، وكل الاستواء المضاف إلى الله فإنه عدي بعلى وبإلى. ثم استوى إلى السماء أي صعد، فاستوى إلى بمعنى استوى على أي صعد وارتفع، فهو علو مع استقرار. والاستواء علو خاص بالعرش، الله عز وجل يوصف بالعلو المطلق، وأنه جل وعلا فوق عرشه فوق خلقه كلهم، وأنه عال على جميع خلقه، فهو محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء وهو العلي العظيم. لكن الاستواء علو خاص، وذلك خصه الله بالعرش، ليس العلو المطلق، بل هو علو خاص بالعرش. وذلك لا نقول الله استوى على السماء، استوى على الأرض، لا، بمعنى على، نقول الله على على السماء، الله فوق السماء فوق الأرض فهو عال عليها، لكن لا نقول استوى إلا على العرش، فهو علو خاص بالعرش، وقد فعله الله عز وجل. واستوى كان استواءه بعد خلق السماوات والأرض كما جاءت بذلك الدلائل. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا عن هذا، قال له قال الاستواء، قال الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن كيفية، والاستواء معلوم، فأجابه الإمام مالك رحمه الله بالكلمة العظيمة التي هي قاعدة لأهل السنة في كل صفات الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول العلو معلوم والكيف مجهول والاستواء به والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الحب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإتيان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك مثلا كل الضحك معلوم والكيف مجهول وهل مجرد، هذه قاعدة تقال في كل الأسماء والصفات، كل صفة معلومة المعنى بمقتضى اللغة العربية كما بيناه في أول الكتاب، ومجهولة الكيفية والإيمان بها واجب لمجيئها في النصوص، والسؤال عن كيفيتها بدعة وضلالة. وقد أنكر المعطلة الاستواء، قال الله عز وجل لا يوصف بالاستواء لأنهم ينكرون كل الأفعال، كل فعل يقوم بذات الله ينكرونه، قالوا نحن ننكر استواء، قال لأنه يستلزم التجسيم، قال لو أثبتنا الاستواء وهو العلو والارتفاع يقتضي التجسيم، قال ولأن الاستواء الله على العرش يدل على حاجته على العرش، نقول هذا باطل. أول شيء الاستواء لا يدل على التجسيم، لا يدل، بل تقول استوى الماء والخشب، استوى الماء، والماء ليس جسما في اللغة، الجسم في اللغة العربية هو الجسد الغليظ، ومع ذلك يوصف الماء بالاستواء وهو ليس جسما، يوصف الماء بالاستواء وهو ليس جسما. وتقول استوى الصيف، والصيف معنى، مع ذلك بمعنى كامل استوى، فتوصف المعاني بالاستواء، ويوصف ما ليس جسما بالاستواء كالماء، فدل على الاستواء لا لا يوصف به الاجسام فقط كما يزعمون. ثم ان قولكم بان استواء الله على العرش يعتبر الحاجه عليه، وان العلو على الشيء يعتبر الحاجه، نقول هذا باطل. اوليس السماء، اوليس السحاب فوق الارض؟ طيب هل السماء يحتاج الارض؟ طيب ها عفوا، اوليس السحاب فوق الارض؟ السحاب لا، او السحاب فوق الارض، ومع ذلك لا ليس لا يحتاج الى الارض. السماء فوق الأرض ولا تحتاج إلى الأرض، فهذا مخلوق فوق مخلوق وعال عليهم، على ذلك هو مستغن عما تحته. فإذا كان المخلوق يعلو على غيره وهو مستغن عن من تحته، فالله أولى أن يكون مستغنيا عن ما تحته، بل هو جل وعلا حامل العرش جل وعلا، والعرش قائم به تبارك وتعالى، أي أن العرش لا قوام له إلا بالله، فهو المقيم للعرش تبارك وتعالى. فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، ومن أسمائه أنه الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، لا قوام للعرش ولمن هو دون العرش من المخلوقات إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك نقول الاستواء صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ومن جهل هؤلاء أنهم يقولون أن الاستواء معنى الاستيلاء، قالوا استوى معنى استولى، ثم استدلوا بقول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قال استوى أي استولى. نقول أولا كلمة استولى تأخذ أن الشيء كان ليس في ملكك ثم استويت، واستوليت على الدابة أي أخذته بعد أن كانت ليس في ملكي، فلو كان معنى استوى استولى العرش كان في ملك من حتى يستولي الله عليه العرش وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. ثم أن استوى معنى استولى لا تعرفه لغة العرب، من أين جئتم بهذا؟ ولا يجوز إنسان يفسر كلاما عربيا بما لا يعرفه العرب من لغتهم. ثم قولكم استوى بشر عراق، البشر بشر بن مروان، وكان نائبا عن مروان بن الحكم، فاستوى بشر على العراق أي سيطر، بمعنى أي استوى عليه أي على ملكه عليها. فلو فرضنا أن البيت ثابت وصحيح، فالمراد به ماذا؟ المراد به أن بشر استوى على العراق أي استوى وارتفع ملكه، فالمراد بذلك استواء الملك وهو العلو، بمعنى أن حكمه عال على العراق، وأن العراق دخلت في حكم مروان ابن الحكم. نعم. طيب الآن نقف عند هذا إن شاء الله، لأن الصفة التي تليها متعلق بالعلو والمعية، ولا بد أن يذكر العلو مع المعية، والوقت قد داهمنا، فنكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.